الحمد لله رب العالمين، ونصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنة يوم الدين. هذه قراءة سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي رحمه الله، وما زلنا في ذكره لفصل معجزاته صلى الله عليه وسلم. قال: وقال أحمد بن حازم ابن أبي غرزة الغفاري حدثنا علي بن خادم أنبأنا أبو العلاء خالد بن طهمان عن عطية عن أبي سعيد قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظبية مربوطة إلى خباء، فقالت: يا رسول الله حلني حتى أذهب فأرضع خشفي ثم أرجع فتربطني. فقال رسول الله: صيد قوم وربيطة قوم. قال: فأخذ عليها فحلفت له فحلها، فما مكث إلا خذن حتى جاءت وقد نفضت ما بضرعها، فربطها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استوهبها منهم فوهبوها له فحلها. ثم قال: لو تعلم البهائم من الموت ما تعلمون ما أكلتم منها سبينا أبدا. قال: إسناده ضعيف، أخرجه البيهقي في الدلائل، وعطية هو العوفي وهو ضعيف. وقال القاسم الفضل الحداني عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: بينما راع يرعى بالحرة إذ عرض ذئب لشاة، فحال الراعي بين الذئب وبين الشاة، فأقع الذئب على ذنبه، ثم قال للراعي: ألا تتقي الله تحول بيني وبين رزق ساقه الله إلي؟ فقال الراعي: العجب من ذئب مقع على ذنبه يتكلم بكلام الإنس. فقال الذئب: ألا أحدثك بأعجب مني؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحرتين يحدث الناس بأنباء ما قد سبق. فساق الراعي شاة حتى أتى المدينة فزواها، يعني زواها نحاها بزاو يعني، ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بحديث ذئب. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فقال للراعي: قم فأخبرهم. قال: فأخبر الناس بما قال الذئب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الراعي، ألا إنه من أشراط الساعة كلام السباع للإنس، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس ويكلم الرجل شراك نعله وعذبة صوته ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. هذا الحديث أخرجه البيهقي في الدلائل، أخرجه مختصرا الترمذي كتاب الفتن باب ما جاء في كلام السباع، والإمام أحمد وأبو نعيم في الحلية، وقال الحافظ ابن كثير في البداية: إسناده على شرط الصحيح، وصحح الألباني رواية الترمذي في صحيح سنة الترمذي، حديث صحيح. وقال عبد الحميد بن بهرام ومعقل بن عبيد الله عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أو عن أبي سعيد الخدري نحوه، وهو حديث حسن صحيح الإسناد. وقال سفيان بن حمزة: حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي عن ربيعة بن أوس عن أنس بن عمرو عن أهبان بن أوس أنه كان في غنم له فكلمه الذئب فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. قال البخاري: ليس إسناده بالقوي. وقال يوسف بن عدي: حدثنا جعفر بن جسر وأخبرني أبي حدثنا عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب قال: قال ابن عمر: كان راع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنم له، إذ جاء الذئب فأخذ شاة وثب الراعي حتى انتزعها من فيه، فقال له الذئب: أما تتقي الله تمنعني طعمة أطعمنيها الله تنزعها مني، وذكر الحديث. وقال منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام وهو يأكل صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني حديث تسبيح الطعام حديث صحيح، أخرجه الإمام البخاري في كتاب المنام. فصل في تسبيح الحصى في يده صلى الله عليه وسلم. وقال قريش بن أنس: حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن رجل قال: سمعت أبا ذر يقول: لا أذكر عثمان إلا بخير بعد شيء رأيته، كنت رجلا أتتبع خلوات النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته وحده فجلست، فجاء أبو بكر فسلم وجلس، ثم جاء عمر ثم عثمان، وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم سبع حصيات، فأخذهن فوضعهن في كفه فسبحنا حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسنا، ثم أخذهن فوضعهن في يد أبي بكر فسبحنا، ثم وضعهن فخرسنا، ثم وضعهن في يد عمر فسبحنا، ثم وضعهن في يد عثمان فسبحنا، ثم وضعهن فخرسنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه خلافة النبوة. هذا الحديث قال أخرجه البيهقي في الدلائل.